بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اطلعت أنا على موضوع البرمجة اللغوية والعصبية، كلمات كثيرة أثارت في الأيام الأخيرة حول هذا الموضوع، والبعض التحق ودفع الرسوم. تقريبا أنا سمعت حتى في المكالمات التليفونية يعني تقريبا 1200 جنيه لحفظ القرآن، مشروع كبير، وفوجئت بهذه الورقة في المرة السابقة. البعض جزاه الله خيرا بعث بها إلي، وجدتها تستحق التعليق، تستحق التعليق، وخصوصا الورقة اللي هي بتوضح موضوع البرمجة اللغوية والعصبية لحفظ القرآن، فيها كل عناصر الإبهار حقيقة. أنا هنا أقرأ وأطالع أقول سبحان الله. يعني قبل أن أسرد عليكم وعلى مسامعكم ما هو مكتوب في الورقة أو بعض ما هو مكتوب، أشير إشارات سريعة حتى تنتبهوا لعناصر الإبهار التي انتبهت أنا لها وأنا أقرأ وأطالع. يعني جملة عناصر الإبهار الشديدة، الكلمات الكبيرة جدا، والبعض أحيانا يستخدم عبارات ومصطلحات قد تكون أشبه بالألغاز، عبارات غير مفهومة، عبارات مستجدة من شأن، وهذا مشاهد، هذا عنصر إبهار، هذا عنصر إبهار شاهدناه حتى في الدروس، وكانت اللقاءات التي تعقد مثلا هنا، لو أتى المتحدث والمتكلم وقال موضوع اليوم عن الصبر مثلا، رغم قيمة الموضوع قد لا تجد من يحضر. تعال وخلي عنوان اللقاء حرب الخليج، تجد الشوارع تمتلئ، الشوارع دي، هذه استقراءات، هذه حدث، المتكلم هو نفس الزمان نفس المكان، ولكن لما كان العنوان مثلا شيق أو مبهر، تجد الناس تندفع تحضر لنفس الشخص حرب الخليج، وهي لا تحضر له ولا تسمع الصبر. استقراءات غريبة جدا لما تحتك أنت بعالم البشر حتى في محيط الدعوة، تخرج باستقراءات غاية في الغرابة الرجل مبهر الذي كتب موضوع البرمجة اللغوية والعصبية، تعبيرات وكلمات أشبه أيضا بتعبيرات الشيوعيين في محيط الشيوعية البلوغارية والإمبريالية، ما تتكلموا باللغة التي يفهمها البشر، لا يمكن. وبالتالي يصير الموضوع مبهرا، وأحيانا أنت حتى قد تركب مواصلة من المواصلات تجد البعض يرطن بلغة فرنسية إنجليزية، يصير الموضوع وكأنه مبهرا، على الأقل أنت تنشد أعصابك، تنشد مع يتكلم بلغة غريبة، لغة ليست هي لغة البشر، فهذا عنصر إبهار. تظن كما يقولون بمصطلح الصوفية تحت القبة شيخ، تحت القبة شيخ، مشكلة، هذه مشكلة. يعني أنا مثلا أقول لكم، وإلا فأسلوب الضخ الإيجابي، إيه الضخ الإيجابي؟ دي أنت بتتكلم عن القرآن وحفظ القرآن، ولكن طالما دخلت المسألة في البرمجة لابد أن يحدث لي إبهار للغش، إبهار ليه من يحبو. انظر، ما أنت تسمع الضخ الإيجابي إيه الضخ الإيجابي؟ لا أنا أفهم ولا أنت تفهم، لا بد وأن نذهب للدكتور يحيى الغوثاني اللي حيحفظ القرآن في 56 يوم. 56 يوم حصل تمرين تمزيق السلبيات، تقنية التخلص من السلبيات وتغيير القناعات، الأنماط التمثيلية البشرية وتوظيفها في حفظ القرآن. خذ عندك الورقة من بدايتها لما لنهاياتها كلها كلمات إبهار، كلمات غير مفهومة، غير مفهوم، مصطلحات على مثل هذا النحو. ده عنصر الإبهار الأول الذي جذب انتباهي. وأحيانا تجد البعض حتى في الدعاء إلى الله لابد أن يغير ويبدل في النمط والأسلوب الذي درج عليه الخلق حتى يصير مبهرا أو يكون له بصمة خاصة به، خاصة به. وفي الآونة الأخيرة كانت المطالبة على أشدها بتغيير أساليب الخطاب الديني وتعبيرات على مثل هذا النحو. ما تملك تغيير أساليب خطاب ديني ولا غير ديني، أنت واجب عليك أن تكون متبع بمتبع دعوة، ده دين. كيف نبلغ الحق للخلق؟ غاية ما هنالك قد أبسط أنا الأسلوب، لا بأس. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فبنخاطب الناس، وما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين له، ليبين له. ولكن الذي حدث أن البعض انبهر بأساليب ومصطلحات في محيط الدعوة، أخذ يروج له، انبهر هو أولا فأراد أن يبهر الآخرين. لا والله ما فيش على رأسي بطح، مش على رأسي بطح أبدا، ولله الحمد والمنة. ما درج علي الأولون، ما تعلمه الخلق، سلف الأمة كيف كانوا يدعون، كيف كانوا يحفظون. حتى هذه القضية، وهذه قضية سننتقل إليها بعد حين بإذن الله تعالى في التعليق على هذه الورقة المبهرة. الإبهار الثاني، كان فيما قالوه عن هذا التعريف في نفس الورقة. فقد تمكنت اليوم الثاني من حفظ 23 صفحة والحمد لله. من دخوله في البرمجة اللغوية والعصبية حفظ 23 صفحة، وده مين؟ أحمد خلوفة من مكة الثانية. خذ عندك عناصر الإبهار، الرجل متمكن في الإبهار حقيقة، شهادة، شهادة له بأنه مبهر. الثاني، لقد قررت أن أحطم الرقم القياسي، فحفظت في أقل من 24 ساعة 35 صفحة جديدة لم يسبق لي أن حفظتها من قبل. طالبة دراسات عليا من سوريا حطمت الرقم القياسي فحفظت في أقل من 24 ساعة. طبعا لما تسمع من تقريبا مسكين مش عارف تحفظ، تقرأ اللي من سوريا واللي من مكة، انظر لعناصر الإبهار، عناصر الإبهار عملية مدروسة محفوظة سلفا، محفوظة سلفا، إن دي من مكة ودي من سوريا وده من مكة، وده 35 صفحة ومحتمل الرقم القياسي. الرقم القياسي الأول حتى نندافع لتحكم الرقم القياسي، إيه هو الميزان؟ إيه هو الضار؟ عشان التنفس يصير محموما على مثل هذا النحو، ده يحفظ 23 صفحة والتاني يحفظ 35 صفحة في 24 ساعة. إبهار شديد جدا. مدير مكتب تدريب الأردن، تنويعة، التنويعة دي تنويعة عالمية، انت عندك ضيق أفق، انت محلي، محلي، ما خرجتش انت من مسجد الفتح ولا اسكندرية، وبالتالي فالإبهار العالمي إبهار. ما دي دعوات اليوم يقول لك لا العالمية مثلا احنا لينا ولينا، والمركز اللي موجود في لندن والمركز وحتى في التجارة نفس القضية، عناوين وأرقام تليفونات ويجيب لك 20 رقم تليفون. لما تقرأ أن المؤسسة دي لها فرع في اسكندرية، فرع في طنطا، فرع في القاهرة، بس العالميين دول مبهرين، دي حاجة رسخة، حاجة رزة مش لسه الناس بتحكم. فتحوا فرع وممكن يقفل بكرة، عندهم رقم تليفون واحد، ما دي عناصر إبهار. دي انت لما تحتك حتى بالتجاريين وأصحاب رأس المال، لأحد الإخوة الطيبين يقول لي والله لما بعت العربية الناس اقتنعت من دفع الديون اللي عليها، الله بيقول لي فسارعت بشراء عربية أحدث موديل. الله ده بقى شغل بيزنس، يقولون عنه بيزنس. انظر لازم يفتح مكتب مبهر جدا، سيارة مبهرة، أخذ الثمن من البنك، أخذ المليون من البنك، شركة عربية مش هاكل حتى بالمليون، لا ده المليون هيعمل فيه شغل، هيشتري عربية بالمليون. عشان الناس لما تبص يقول لك ده راجل رأس مالي، ده رجل مليء مقدر احتكاك بالدنيا غاية في الألم. بس مفيد ان انت تتعرف على الواقع من حيث هو كيف يفكر البشر. انت صاحب دعوة هتبلغ الحق للخلق، ما هي الشبهات الموجودة في هذا المحيط الذي تعيش فيه او في هذه النوعية من البشر التي ستتعامل معها؟ من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقول لقد تضاعف حفظي في اليوم الثاني إلى 100%، وفي اليوم الثالث إلى 400% بفضل ما تعلمته في هذه الدورة من استراتيجيات. ده مدير مكتب تدريب الأردن، يبقى واحد من الأردن، واحد من مكة، واحد من سوريا، إذن يحيى الغوساني ده رجل أمني. يبقى أنا كمسكين لازم أدخل في الموضوع وفي الدورة، وخصوصا والكل بيشكو من عدم القدرة على الحفظ، تتضاعف الموهبة والقدرات في اليوم التاني 200% واليوم التالت 400%، وما تعرفش في نهاية الدورة هتصير القدرة على الحفظ 1000% ولا أكتر من 1000%، وخصوصا المسألة بتتطور وتتدرج على مثل هذا النحو. فعناصر الإبهار موجود. من جملة عناصر الإبهار عن المدرب دكتور يحيى الغوثاني زي بطاقة تعريف. أنا والله لما أذكر المثال يا ليتنا أيضا نحاول شيء من التحرر، شيء يعني شيء من الانطلاقة، انطلاقة انفتاح صدور وعقول. معنى قد يكون الحديث عن يحيى الغوثاني اليوم ويحفظ القرآن في 56 يوم والكلام على البرمجة اللغوية، ولكن حقيقة شيء من الانطلاق أوسع من أوسع من الموضوع اليوم، أوسع من وصاد وأوسع من البرمجة، لأن الكلام ممكن يضبط هذا الموضوع وغيره من الموضوعات، فلا نحتاج للعودة والتكرار مرة ثانية. أشبه الكلام ببطاقة التعريف. بطاقة التعريف سيقة فيها أشياء كثيرة جدا مبهرة أيضا جدا، الورقة مبهرة بحق. بكالوريوس كلية الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ماجستير في الدعوة والدراسات الإسلامية من مكة المكرمة، دكتوراه من قسم التفسير وعلوم القرآن وتخصصه الدقيق علم القراءات، لديه سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الأسانيد في العالم، حيث بينه وبين النبي 27 قارئا، حافظ للقرآن الكريم ومجاز في القراءات العشر المتواترة، ويمنح الإجازات لمن يقرأ عليه بشروطها. يعني أشياء كثيرة جدا عن المدرب، رجل مبهر، رجل من جملة الإبهار مدرب معتمد في التنويم الإيحائي. الراجل منوم مغناطيسي، ايه علاقتك انت يا راجل؟ اكتافي يا راجل، اشبع، انت حافظ على الماجستير من هنا والجامعة الإسلامية ومن كفاية، والله ممتاز. لا ده اضف الى ده عنده نهم وشرع ولكن النهم والشرع خطير، فيه فرملة، فيه فرملة، في حالة دهوالة باصطلاح العصر، إن الإنسان يبقى ينسى نفسه عشان تبقى المسألة زي ما تكون مسابقة للريح في حيازة الشهادات، حيازة الشهادات، مدرب معتمد في التنويم الإيحائي والعلاج بخط الزمن من البورد الأمريكي. بئس البورد الأمريكي والله، وبئس التنويم الإيحائي والعلاج. كان يكتفي الشهادات دي، شهادات قديمة اللي هو حذف في البداية، ولكن تشعر نوع من الإبهار، نوع الإبهار اللي بيختلط فيه الغث بالسمين، الغث بالسمين بيختلط فيه السنة. وده ليس شأن يحيى الغوثاني فحسب، لا، مادية. لا مثل شهادات اليوم لا قيمة، وصار بها التقدير، صار بها معه الدكتوراه، هيشار إليه بالبنان، هيشار إليه حتى ولو كان نسي ما تعلمه، لا يعمل بما تعلمه. انظر، أو الدكتوراه في سن المسمار، أو الدكتوراه زي الدكتوراه بتاع شيخ الأزهر تحصل عليها من السوربون في فرنسا. السوربون في فرنسا حيعطيه الدكتوراه عشان يبقى شيخ أزهر. شفتوا المعادلة الصعبة؟ شفتوا المعادلة الصعبة؟ إبهار في النهاية، حتى تنبهر لدرجة رجل حائز على الدكتوراه. حتى في كليات أصول الدين وغير أصول الدين، والطالب غش ودخل ونجح ونجح في الامتحان واسمه تحصل على شهادة، بس كان غشاش، غشاش، أو بعد ما تحصل على شهادة نسي ما تعلمه. وهذا وارد، ما طالب الهندسة وطالب الزراعة وطالب العلوم، تعالى واسأل الطلاب هؤلاء بعد الفراغ من الامتحانات وكأنه لم يدرس شيئا. إيه قيمة الشهادة؟ إيه قيمة الشهادة؟ وإن كانت صارت هي التي علي التعليم بيثبت بها قدر الكفاءة، لا بأس، لا صح الحصر. ليه؟ لأن الكفاءة ممكن تتواجد بدون شهادة، بدون شهادة زي الأولين على سبيل المثال للحصر. إيه اللي تحصل على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إيه الشهادة اللي كانت معه؟ كان مجتهد اجتهاد مطلق، ما يحتاج الأزهر كله لينهض أمام علم شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن إن صارت المسألة في الآونة الأخيرة بتقدر بالشهادات كما هو معلوم، ومن هنا كانت الانطلاقة المحمومة في حيازة أكبر قدر من الشهادات. أقول بس عندك إما ما شاء الله عليك، ولكن ما الداعي لأن تضم مدرب معتمد في التنويم الإيحائي؟ إيه يا أخوي التنويم الإيحائي؟ حتنوم الناس تنويم مغناطيسي، انت حتسيطر على عقلي لان انا ضعيف وانت قوي. ما هو ده التنويم الإيحائي، واحد بيتسلط على الاخر، بيتسلط على الاخر. التسلط ده والله ده عايز حق وعايز عدل، وعايز الحق وعايز العدل، مش عايز والا ففيه تنويم مغناطيسي عشان نعرف الاشياء المسروقه فين. لا ده غلط، ما يصح، ما يصح، لابد من بينة أوضح من شمس النهار، أوضح. مش هنوم واحد عشان هو نايم شاف فلان هو الحرامي، هو الحرامي وده يصلح، وإحنا هنقيم حد إن فلان لما نام تنويم مغناطيسي شاف فلان بيسرق، وده اللي بيعمل به الناس، الآن ما يصلح في دين الله تبارك وتعالى. الشهادات كثيرة على مثل هذا، نحن مستشار في عدة مؤسسات إعلامية وتجارية، الأشياء كثيرة على مثل هذا النحو فيها إبهار، تقول فيها إبهار شديد. أنا لما أقرأ أنه فلان حائز على الماجستير وكذا والبعد الأمريكي، خلاص إذا لابد أن أستسلم، أنا أسلم رقبتي ورد فيها كل عناصر الإبهار كما ذكر. نعود مرة ثانية بعد الإبهار المذكور، نقول الدعاء بينهم صاحب البرمجة اللغوية والعصبية، نقول أشبه بالتجار، ولا بأس أن يعرض الإنسان تجارته وهو يريد أن يربح، لا مانع، لا مانع أبدا، اعرض التجارة لكن اعرضها بالعدل ولا تنسى شرط القبول. انظر شرطي نية وصحة أو إخلاص ومتابعة حتى يبارك في التجارة وحتى يبارك في الدعوة وحتى يبارك في الدعوة، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخلص وأصواب، إن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نفوت للبرمجة العصبية واللغوية وتضبيطها بهذه الضوابط الشرعية، ما تنسى نفسك، ما تنسى دينك، ما تنسى الضوابط الشرعية التي تكلمت على الإبهار. أنا أتمنى والله أن تكون خالصة لوجه الله، بمعنى أن الكل يحفظ القرآن، هي طيبة جدا الأمنية هذه، لابد كما ذكرنا فيها من إخلاص، أو العمل هذا لابد فيه من إخلاص، لابد من صحة فيه حتى يثمر الثمرة المرجوة منه. وإلا فالإبهار لما يختلط غثه بسمينه غلط غير مقبول، بل حتى الشهادات احرص دائما، احرص أنا قد أكون صاحب شهادة ولكن هل هذه التي تقدمني بين يدي الله؟ والله أسأل أنا في قبر عن ربي وديني، وماذا أقول في الرجل الذي بعث فيه؟ أنا لن أسأل إن قبلتي كانت كذا، والعشيرة كانت كذا، والمركز الاجتماعي كان كذا، ومالي كان عندي المليون ولا عندي المليار، وأولادي كانوا بهيئة الأول طبيب والتاني مهندس. أنا مش هأسأل أنا عن هذه الأشياء، كل امرئ بما كسب رهين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت ستسأل يعني بماذا أجبت المرسلين؟ ده اللي هتسأل عنه، ما ربك، ما دينك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فلا قيمة، أنت صاحب تجارة لا بأس، أخلص العام حتى لو عرف عنك أنك شهادتك كذا، لدى الفلوس اللي معك والقروش اللي عندك بهيئة كذا. المهم إخلاص العمل، تعامل مع الله تبارك وتعالى، وإلا فهتمحك البركات، هتمحك. وأنا محتاج قبل ما أتكلم اللي لازم ركلام، ركلام بين يدي وفلان الفلاني، والله كنا نتكلم يا والله الحمد والمنة، والواحد بيخطب في الخارج أكثر من 40 سنة بفضل الله، وكنا بنذهب للمساجد حتى لا ورقة، وكان لربما سافر الواحد منا للمنصورة وغير المنصورة، حتجد البعض كان في وقت من الأوقات لا يعلق له ورقة حتى، أي والله لا تجد ورقة حتى معلقة. ما هو دي بدايات، ما الواحد شاهد بدايات البشر، والله الحمد بدايات التزام فلان وعلان، الواحد شاهد ذلك كله بحكم السن، بحكم السن، وشاهدنا كيف كانت حتى بداية الدعوة في الأزهر، حتى مع الصحوة الأخيرة هذه في جمعة القاهرة المنصورة غير المنصورة، وكان لربما كما ذكرت الحاجات في التلفون والدعوة ونشر الدعوة، تذهب لربما كلمت نفسك لا تجد ورقة معلقة، لا تجد يعني اليوم تجد الإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صار عندهم باح قنوات فضائية وغير قنوات فضائية، وفضيلة الشيخ فلان الفلاني، وأوراق معلقة هنا وأوراق معلقة هناك، وهذا ربما ولد بالأمس، ولد بالأمس. كما ذكرنا محتاجين لتعامل مع الله، كما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شد. كان البعض لربما جلس إليه ثلاثة يقول دخل الرياء، دخل الرياء، انظر دخل الرياء، وصار البعض بيطلب الشهرة كما يطلب حسنة مثلا. والله يخاف على نفسك، كانوا يفروا من الشهرة وأتتهم الشهرة. والإمام أحمد ده الإمام أحمد كاد يخرج من بغداد، كاد يخرج من بغداد بسبب معرفة الخلفاء له. انظر وهو حيموت بعد ذلك واسم الإمام يقترن باسمه. ما هو ده شأن من تعامل مع الله، تأتيه الشهرة. أنت بتفر من الشهرة تأتيك الشهرة، تأتيك رغم أنفك، بعكس ما لو سعيت أنت لا هتمحك البركات. صحيح ممكن تشتغل، ده كان البعض في مواجهة الإمام أحمد كان بينفخ أمواله في الأسواق حتى يعرف، ماتوا بلا ذكر ولا خبر، بلا ذكر ولا خبر. فالتعامل يكون تعامل مع الله، تعامل مع الله، شهادات وغير شهادات وفلان في الأردن ما فيش إشكال أبدا. أين القبول؟ الاهتمام إنما يكون بالقبول، مسألة يعني تستدعي حديثا طويلا ولكن ليس هذا موضعه. المسألة الثانية صحة العمل، صحة العمل، صحة العمل في الدعوة. ده هو الشرط الثاني لقبول الطاعة والعبادة، وانت هتحفظ الناس القرآن 56 يوم. ده المقياس، الرقم القياسي مثلا هو الرقم القياسي 56 يوم، وبالتالي حب التنفس ان انا احفظه مثلا في 40 يوم مثلا. عايز اضبط ايه كانت حالة الاولين. افضل واشرف واكمل الاحوال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. فين الاشارة للعمل هنا؟ لا اشارة، مسألة كلها تركيز على الحفظ. وانا استوعب ده حينشط الذاكرة، حينشط مثلا العوامل العصبية والمخ بحيث حتى الدفعة. حتى للطبيب عندك سرطان على وشك الموت يقول لك الله ما شاء الله عليك، ده انت زي الحصان المشبح، حصان مشبح والرجل اللي عنده سرطان. احيانا التعامل النفسي مهم في العلاج، مهم في العلاج. وكثير من المرضى بيخرجوا من عند بعض الاطباء يقول لك والله اول ما شفته شفيت، اول ما شفته شفيت، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك وعليه. انظر شفيت، واحد يساله الدكتور والدكتور محطم، محطم بالمشاكل الموجودة في البيت مع الزوجة والأولاد والعم والخال والجيران، ولكن الابتسامة العريضة، الابتسامة. ولدك علي عامل ايه النهاردة؟ ولدك محمد بقى في كلية ايه دلوقتي؟ ما شاء الله عليك، ده انت خلاص بقيت زي الحصان. خد الحبيتين دول وتبقى زي الحصان المشبح. والحصان المشبح والراجل بقول لك يخرج من عند الدكتور وكأن فعلا بقى زي الحصان المشبح. احيانا افعال نفسيه والبعض عنده دراسات وبيضرب على الوتر النفسي. مهم مهم لو تم بالحق وبالعدل ايضا، ما فيش اشكال الناس تعيش انتعاشه، ما فيش حرج ان والله حتى النفس الاخير الانسان يكون فيه منتعش بدل ما يبقى مكتئب ونحو ده، ما فيش حرج. ما فيش ان انا اشعر ان انا بقت ملكة الحفظ عندي 1000% بعد ما دخلت انا الدورة دي. ما ده احيانا مشاعر نفسية، ده وتر. انتوا لو قرأتم في الحرب النفسية والغزو الفكري ما ده وتر يضرب عليه. ما هو اليهود بيشعروننا مثلا بامتلاك السلاح النووي، وحين يقول لك ده فلان الجاسوس سرب المعلومة دي، أبدا، ده اليهود يهود هم اللي مسربين المعلومة عشان توصل لك وكأنها وصلت عن طريق الجواسيس، والجواسيس قالوا لك ان اليهود عندهم 200 قنبلة نووية. 200 قنبلة نووية، اذا لا يمكن نفكر أبدا في مواجهة يهود. خد بالك، خد بالك، ده كل ده شغل يهود مدروس ومحفوظ. تقوم انت تستسلم، تصاب بالشلل، فيش طاقة لينا بمواجهة يهود، فيش طاقة بمواجهة أمريكان. وهم خيبة، هم خيبة. ما شوف الأمريكان والفضائح في أفغانستان وفي العراق وهنا وهناك، خلق يعني أبار الدنيا بالسي اي اي، تسمع السي اي اي والمخابرات المركزية الأمريكية تظن أن تحت القبة شيخ أيضا باصطلاح أبت. أبدا، خلق جهلاء جهلاء. الناس حيمرقوا بيهم الوحل في أفغانستان، المقاومة حتمرق بيهم الوحل في العراق. الله، أما فين القوة العظمى؟ وفي كله إبهار، إبهار نفسي، إبهار نفسي، تركيز على المخاخ، على العقول، على وفي عقول عندها الأهلية لأن تستسلم، لأن تتشرب. واحد بيسيطر على واحد زي الإيحاء المغناطيس، التنويم المغناطيسي والإيحاء الكذا، نفس القضية. وبينفق مليارات، وبينفق مليارات. الورقة متكلفة، متكلفة جدا، الكلمات اللي فيها مبهرة جدا، مبهرة جدا. وبالتالي ان الواحد حيحفظ القرآن في 56 يوم، وممكن تحطم الرقم القياسي، والقدرة على الحفظ زادت 200%، وزادت بقت 400%. احنا هنترك الواقع، هنقول للدكتور غوثاني يعني نحن وانت واقفين على ارض الواقع، هل ده حق ام لا؟ هل ده مثمر؟ وإن فممكن أحفظ ملكة الحفظ تزداد وتضعف بعد ذلك. انظر وأعود لحالة نسيان وتوهان أشد مما كنت عليه، أشد. وإن الأشياء السهلة كسنن بتذهب سهلة، بتذهب سهلة، ممكن. وحتى لو قيل لا ده واحد حفظ القرآن في 56 يوم، ده انت عارف اللي بيحفظ، اللي بيحفظ القرآن تجد من جملة النصائح ان انت لازم تراجع على الاقل كذا ساعة كل يوم. القرآن سريع التفلت من الصدور، ما هو كثرة منا حفظت القرآن وهو في سن كذا وفي سن كذا حفظ القرآن كل، ولكن يتركه شر، عايز يحفظ من جديد، عايز يحفظ من جديد. اترك هذه القضية، اترك هذه القضية. ايه اللي ضغط عليه السلف الصالح في حفظ آيات الله؟ كان المسألة دفاعة للحفظ فقط، أم تواكب مع عمل وسلوك؟ العمل وسلوك بعد غائب، بعد مفتقد عند الدكتور يحيى الغوثاني في البرمجة العصبية واللغوية، ومفتقد عندنا. وأنا سبق وتحدثت معكم حتى عن المعنى اللي كان في الفرقان عندنا، وجدنا بعد حين الناس بتحفظ، بتنجح آخر السنة، حتى ندرة اللي شاركت في الدعوة، اللي كان بيشارك في الدعوة قبل دخولي في المعهد هو اللي شارك بعد، اللي ما كانش بيشارك لم يشارك حتى بعد تخرجي من المعهد، وندرة انتفع به ممن تخرجوا من المعهد. ليه؟ بيحفظ وحتى ما بيشاركش في الدعوة، هينسى، هينسى. موقفة العلم نسيان، ولأن البعض كان بيدون بالكتابة ونحو ذلك حتى يراجع ويظل يراجع، ولأن دي مادة حياة، دي علوم شرعية، علوم. وأنا عندي 100 سنة، وأنا عندي 20 سنة، يا نفس المواد محتاج أقرأها اليوم، وأنا بدعو وأنا بأعمل، دي مادة حياة. ولكن البعض حيتناول القرآن والعلوم الشرعية كما يتناول مادة الزراعة ومادة الهندسة بعد تخرجه نسيان مميت. لما درس؟ لما لو سألت في ألف باء علوم الهندسة لا أستطيع الإجابة، يقول لك دي بتاعت ده من مواد سنة أولى، من مواد سنة أولى، وفي حاجة اسمها مواد سنة أولى ومواد سنة تانية. مشكلة، مشكلة واقعية. نفس القضية موجودة في العلوم الشرعية، موجودة في العلوم الشرعية. ابن عمر رضي الله عنه حفظ البقرة في 8 سنوات، ده مؤشر، مؤشر. ليه؟ أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وكانت حسبة واحد. نطلب القرآن والعمل به، هو الغرض للخاشية. القرآن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، حجة لك أو عليك. حكى حذيفة رضوان الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. إذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة: لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس، قال الخشية. الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما قيل للإمام الشعبي يا عالم، قال إنما العالم من يخشى الله. وكان عندهم شفافية. علقمة جلس في البيت وكان محدث، طالبوه للتحديث قال: أخاف أن يشار إلي هذا علقمة هذا علقمة. خايف خايف، أنت والله حتخرج وتحدث، ولكن استحي. شيء من الحياء، شيء من التعامل مع الله. مسألة ما هيش مسألة شهرة، لا ده شهرة مدمرة، ده كانوا يتعوذون بالله تبارك وتعالى منها. المسألة اللي اندفعنا لها اندفاع محمومة، كان سلفنا الصالح يفرون منها. لما طلبوا العلوم النافعة طلبوها للأعمال الصالحة لكي يتقون بها ربهم. انظر، لكي يزدادون خش. أم سفيان لما دفعت سفيان لطلب العلم قالت: انظر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيدك. كل مسألة تعلمتها من دين الله ما ترتبش عليها عمل إن لم تزدد بها خاشية، وده للأسف الشديد صارت إبهارات إبهارات. واحد بيبهر الثاني، والأول والثاني يحتاجون لفرملة، نوع من المراجعة. ما فيش فرق، ما فيش بصيرة، ما فيش بصيرة. هو السلف الصالح لما طلبوا الحفظ يقول أقدر الناس على الحفظ لا تنسى. بمعنى صحيح أنت ممكن هيحدث لك البرمجة العصبية واللغوية ويعاد برمجتك وتأهيلك مرة ثانية والمخ حينتعش للحفظ. لا، ده كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بدون برامج عصبية ولغوية هم أقدر الناس على الحفظ، أقدر الناس على الحفظ. طبعا لا، طب ابن عمر ليه ما يحفظش سورة البقرة في يوم، في يوم واحد؟ العلم كان للعمل، العلم كان للعمل. حسبة صارت مفتقدة، لا يشار إليه أحد، لا يشار. وذيافة، وذيافة ولا مانع. أحفظ القرآن في 56 بس، دلني كيف أتعبد لله تبارك وتعالى به، أعمل بمقتضاه. قرأت أنا عن قيام الليل عن صيام النهار، أدرب نفسي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإلا فقد تأكدت حجة الله علي، تعلمت أنا وحفظت، تعلمت وحفظت. أفضل الهدي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام حتى في الهدي الجسمية. ما قد نتكلم عن المباحات، المباحات قد نتكلم حتى على أمور تقول والله دي مسائل يعني كونية جرت معهم، لا بأس. أفضل الأحوال ما كانوا عليه. هيئة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل وأفضل الهيئات وأفضل الهيئات. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، مثل إشاراته في الخطبة، هيئته الجسمية، طريقة أكله، أنه يجلس على الأرض صلوات الله وسلم، حتى النحافة لا ده ضخامة جسم، لا ده أكمل الهيئات والأحوال. ما اصطفاه ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. انظر، مصطفى ربنا لهؤلاء الأفاضل الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. أنا لا أمنع من الحفظ في 56 يوم، ولكن أيهما أولى؟ أيهما أفضل؟ إن أنا أحفظ القرآن في 56 يوم، ولا حتى أحفظ فيما هو أكثر من ذلك، ولكن وأنا أتابع نفسي وأجاهد نفسي في متابعة ما تعلمته بعمل صالح. انظر، ففي غابط. ونحن عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن من الدين دينا فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. انظر كانوا يقرؤون القرآن، ولكن كيف كان حفظهم؟ والبعض كلا ربما قرأ القرآن في يوم واحد، في يوم واحد. ننظر بما كانوا عليه، هم الميزان، هم المقياس رضوان الله عليهم. نستصحب هذا الضابط، ثم نشبه في التجارة، لا بأس، نريد تجارة رابحة، أنت تتاجر مع الله، مع من لا تخفى عليه خافية، أنت متبع ولست بمبتدع، ولست أنا لن أنبهر إلا بما بهرني الشرع به، وإلى فخلاف ذلك أنا لا أعظم ما حقرته الشريعة، ولا أحقر أبدا ما أعظمته الشريعة، ولا أعظم ما حقرته الشريعة. حسنا أن ندخل مع إسلامنا حيث دار، توضع الأمور في أطرها بلا مغالاة، بلا إفراط وبلا تفريط. أنا لن أنبهر بمن حفظ القرآن في 56 يوم، لا والله، إن كنت حتنشط لمخي ما فيش إشكال أبدا، والله أنا عايز مخي بعد ما أصابته الشيخوخة إن تعتري حالة شبابية في الحفظ، ما فيش إشكال، ولكن محتاجين لعمل صالح، محتاجين لإحسان المسير إلى الله، لتأسن للرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، محتاجين لإخلاص العمل مبارك فيه، حتى وإلا فقد ينتفش وتنمحل بركته، وتنمحق بركة كالفلوس. الولد الصغير يأتي المليون ورث عن الأب، الولد سينفق المليون في بحر أسبوع، الأب ظل يجمعها، وانظر دي سنن الأشياء اللي بتجري، بتأتي بمعاناة، يصعب أن تتسرب من الإنسان هكذا بهوادة، تجد النفقة فيها بمعاناة، بعكس الأشياء اللي تأتي يسيرة، تذهب يسير. تعال واسمع الشريط وانت بتنام، استيقظ وتذكر اللي سمعته في الشريط، لو تتذكر حرف أو عبارة تقول ما شاء الله، بعكس الدرس أتعنى أنا وأنا في البرد والشتاء خرجت لكي أتعلم مثلا بين الأجر والثواب وبين أن فيه معاناة، في معاناة، المعاناة لي حتى كبعد نفسي، بعد دراسي لها قيمتها. صعب عسير الإنسان ينسى الأحداث مثلا، ينسى ما قي، صعب عسير، صعب كالقروش. الرجل الكبير كان بيضع القرش على القرش ويقول لك القرش الأبيض، وتعبيرات وأمثال كثيرة، يرفع اليوم الأسود، وتجد الرجل المسكين تعب، وكان بيبخل على نفسه، حتى لا يمكن أن ينفق مثلا في توسعة ولا نحو ذلك، عايز يترك القروش للعيال، العيال يا أخويا ورثوا الفلوس، تاني يوم فرتكوا الفلوس، فلوس جاية سهلة، تروح سهل. ولذلك بتسمع أنت عن شغل السراق والحرامية، ينفقون الملايين اللي سرقوها في الملذات والشهوات في بحر أسبوع، ما فيش معاناة. فنفس القضية كما ذكرنا حتى في كتاب العلوم. وعلى كل حال، يعني الكل طبعا لابد من بذل النصيحة، لا والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن انخرط ودرس لا بس، فقط يعني ينصح بإخلاص العمل، لا على جهة المباهاة، ده أنا أردت أن أحطم الرقم القياسي، إيه رقم القياسي؟ وفي رقم عشان نحطمه ولا نسيبه حتى على حاله؟ إيه هو في رقم؟ أي حسبة بسيطة، العلم العمل. طح أنت تقرأ وتطالع لكي تعمل، لكي تخش، لا لكي تكون جعبة علم يشار إليك على أنك حافظ وعندك القراءات العشر. ما دي مشكلة، دي حتى مشكلة في دور تحفيظ القرآن اليوم. أنا أرصد بحكم التواجد في الساعة والاقتراب من الخلق، أنا أرصد حتى مراكز تحفيظ القرآن، دور تحفيظ القرآن بحاجة لمراجعة قوية جدا، تقريبا لا أغلي لو قلت كل الدور، كل الدور قد يتفاوت الأمر من هنا لهناك. صارت المسألة حتى في التلاوة في احمرار وجه وانتفاخ عروق. ايه ده؟ ايه ده؟ فين الخاشية؟ فين التدبر؟ لآيات الله إخراج الحروف من مخارج حسبة واحدة. فين العمل بقى بما تعلمناه؟ أحيانا مشاكل تثور بتزكي من أنوف. المشاكل دي لو وسط مقبولين تقول لا بأس، لا ده وسط حفاظ قرآن، هذا غير محتمل، ده هذا غير محتمل. أنتم تدلون على الله وعلى طريق الله، لابد من ارتفاع سلوكيات إيمانية. ولكن صارت المسألة حفظ في 56 يوم، حفظ للقرآن في 56 يوم. لا، ليست هذه هي القضية، ليست هذه هي القضية. نعتبرها مسألة لا بأس كما ذكرنا نحفظ، ولكن بقية النقاط لابد وأن تتواجد حتى يكتمل العمل. وإلا فربنا تبارك وتعالى يعني يحب إذا عمل أحدهم عملا أن يدخنه